بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 39 من 40 النووية، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي وقد حسنه المصنف. ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذا الحديث أن رواته خرجوا له في الصحيحين، وهذا الحديث هو أصل في باب المؤاخذة، ما يؤاخذ به الرجل وما لا يؤاخذ به. وقبل شرح الحديث أود التنبيه إلى الأصل وإلى القاعدة التي تبنى عليها هذه المسألة. فالأسباب 3 في النظر إلى ما يؤاخذ به الرجل وما لا يؤاخذ به: منها ما هو مجمع على عدم المؤاخذة به في كل شيء، ومنها ما هو مجمع على المؤاخذة به في كل شيء، ومنها ما هو مجمع على عدم المؤاخذة به في شيء وحصل خلاف في المؤاخذة في بعض الأشياء. أما ما أجمع العلماء على الأخذ به، على المؤاخذة به في كل شيء، فهو إذا وجد العقل والقصد والعلم، 3 أمور تترتب عليها الأحكام كلها: العقل والقصد والعلم. فإذا وجد العقل والعلم وكان العامل قاصدا ترتب الحكم على فعله، وهذا الترتب من كل وجه، من جهة إذا كان في باب المخالفة من جهة الثواب، ومن جهة العقاب والإثم، ومن جهة الحكم. وأما القسم المجمع على عدم المؤاخذة به في كل شيء فهو ذهاب العقل. ذهاب العقل إذا ذهب فإن الإنسان غير مؤاخذ مع ذهاب العقل، ومعلوم أن العقل غير متصور فيه القصد والعلم. من هنا إذا انتفى العقل ارتفع الحكم، لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: رفع القلم عن 3: عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي عن الصغير حتى يبلغ. فالمجنون لا يؤاخذ لا في الإثم ولا في الحكم. ولهذا ذكر العلماء في باب الفقه أنه لا تتصور ردة المجنون ولا الصبي، ردة المجنون ولا الصبي. المجنون لذهاب العقل، الصبي أيضا لعدم التمييز. أما القسم المختلف في بعض صوره فهو الخطأ، ما جاء ذكره في هذا الحديث، وهو الخطأ والنسيان والإكراه. هذه الأمور 3 متفق على عدم التأثيم بها، متفق على عدم التأثيم معها، ولكن الحكم المترتب على أفعال هؤلاء ففيه كلام لأهل العلم، ففيه كلام أهل العلم كما سيأتي. ولعل هذه المسائل الثلاثة تتبين بالصورة. مثال ذلك لو أن المجنون ترك الصلاة فإنه لا يترتب على تركه هذا الشيء لا من حيث الإثم ولا من حيث الحكم عليه. وأما إذا كان التارك لها هو مخطئ أو ناسي أو مكره فإنه متفق على عدم الإثم في حقه، ولكن مختلف في بعض الصور الأخرى المترتبة على في هذا العمل مثل الناسي. وعن الناس إذا نسي الصلاة فإنه غير مؤاخذ ولا يأثم، ولكنه يترتب على تركه هذا إذا تذكر أن يؤدي الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. والصورة الثالثة هو أن يترك صلاة مع العقل والقصد والعلم، فهذا يترتب على تركه الإثم وكذلك الحكم يحكم عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم: من يرى التكفير بترك الصلاة أنه إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه يقصد ذلك، إذا كان قاصدا تعمدا مع وجود العقل والعلم. وبهذا يتبين أن هذه المسألة وما ورد في هذا الحديث هو الخطأ والنسيان أنها مسألة متوسطة بين مسألتين، وأنها تلحق بالمسألة الأولى في بعض صورها وهو المجنون الذي ذهب عقله بالكلية، وأنها تلحق بالمسألة الثانية من حيث تعلق بعض الأحكام على أفعال المخطئ والناسي والمكره كما سيأتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. تجاوز عدم المؤاخذة، تجاوز هو عدم المؤاخذة، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في مقدار هذا التجاوز كما سيأتي خلاف في بعض هذه الصور. إن الله تجاوز لي عن أمتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي اللام هنا للتعليل، أي تجاوز من أجلي. ولعل هذا مما شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لأمته أن لا يؤاخذهم بهذا، فيكون هذا التجاوز حصل مع رحمة الله عز وجل بهذه الأمة إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة نفعها الله عز وجل بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لتبليغه الرسالة ولحرصه على أمته، وأيضا لدعائه للأمة كما أنه دعا لها في مواطن كثيرة وجفر لها شفاعته يوم القيامة، وأن الأنبياء تعجلوا شفاعاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته المستجابة الشفاعة لأمته يوم القيامة. وهذا من كرم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرف منزلته، ولهذا له حق عظيم على الأمة في محبته، تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس في طاعته وامتثال أمره في كل كبير وصغير. كان السلف إذا بلغهم الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون سنة وواجب، إنما يمتثلون، بخلاف ما عليه بعض المتأخرين إذا وجه لشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا سنة وواجب. إذا جاء الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن لا يبحث عن غيره، لأن فيه الخير في الدنيا والآخرة. وما من هدي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وللناس فيه مصلحة في دنياهم وفي آخرتهم، لهذا ما هناك عاقل يستطيع أن يلتزم هذا ويبحث عن غيره، وإنما يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الله تجاوز لي عن أمتي، والأمة هنا هي أمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة على قسمين: أمة الدعوة وهم كل من خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته من الإنس والجن بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، فالناس مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والجن مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمة الدعوة التي خوطبت بالدعوة. وأما أمة الإجابة فهم كل من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لهم لأنهم على الإسلام، تجاوز الله عز وجل لهم عن هذه الأمور إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ، هذه المسألة الأولى، إن الله تجاوز عن الخطأ. والخطأ فسره العلماء بتفسيرات كثيرة، ولكن التفسير الضابط له أن الخطأ هو خلاف الصواب، فإن الصواب مقابل الخطأ، فالأشياء والأفعال إما أن تكون من الصواب أو من الخطأ. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فجعل الخطأ في مقابل الصواب، جعل الخطأ في مقابل الصواب. فإذا الخطأ هو عدم التوفيق للإصابة وعدم الإصابة، والإصابة هو موافقة الشيء سواء قصده سواء الشيء المقصود أو الشيء موافق الشرع، لأن بعض أهل العلم يفسر الخطأ هو عدم موافقة القصد. الصحيح أن الخطأ هو أعم من ذلك سواء قصده أم لم يقصده، لأن الجاهل مخطئ في فعله إذا فعل شيئا مخالف الشرع وهو قاصد لفعله ومع هذا هو مخطئ، ولهذا الصحيح أن الخطأ هو مجانبة الصواب، الخطأ هو مجانبة الصواب، لأن القسمة الثنائية إما أن تكون هذا الفعل أو هذا الأمر صواب أو خطأ، وقد يكون الصواب هذا من جهة النظر إلى الشرع أو من جهة النظر إلى قصد العامل أنه أراد الشيء فأصاب، كما أن الرامي إذا سدد رميه يقال أصاب وأخطأ، فهو في إصابته يقال مصيب، وإصابته ليست متعلقة بأمر الشارع هنا وإنما هي متعلقة بقصد. وكذلك إذا فعل الرجل الأمر فإنه يقال أصاب، كما يقول من يقول من أهل العلم: فلان أصاب السنة، فلان أصاب السنة، يعني وافقها. فإذا الخطأ هو في مقابل الصواب، وينبغي التنبه لفرق دقيق بين الخطأ والخطيئة. فالخطيئة إثم ومعصية من كل وجه، والخطأ قد يكون من المعصية وقد يكون من غيرها. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالمقصود بقول خطأ هنا ليس من الخطأ وإنما هو من الخطيئة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون، فبين أن خير الخطائين هم التوابون، فدل على أن الخطيئة معصية وأن الخلاص منها بالتوبة منها. وأما الخطأ فإنه قد يكون بسبب الذنب وقد يكون مع عدم الذنب، بل إن المخطئ قد يكون مأجورا أحيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هنا مخطئ مأجور، فينبغي التفرقة والنظر إلى الفرق بين الخطيئة وبين الخطأ. فخطيئة معصية، والخطأ هو عدم الإصابة، يكون معصية وقد يكون نتج عن غير معصية. والخطأ هو مجانبة الصواب في أمر من الأمور، والخطأ بحسب الأجزاء التي تتعلق بها شعب الإيمان وهي القلب واللسان والجوارح، فإن الخطأ يتنزل على هذه الأقسام. وهناك خطأ في الاعتقاد، هناك خطأ في الاعتقاد، وهو أن يعتقد الرجل الأمر على خلاف أوامره. مثال ذلك خطة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه وقال لئن قدر الله علي ليعذبني، ثم أمر أهله أن يحرقوه وأن يبروه في البحر، فهذا مخطئ في اعتقاده، ظن أنه لو فعل به كذا أن الله عز وجل ما استطاع أن يبعثه، فهذا خطأ الاعتقاد وهو غير متعمد، ولكنه ظن أنه لو فعل به كذا أن الله عز وجل لا يبعثه، لهذا يبعثه الله عز وجل يوم القيامة فيسأل عن هذا الأمر، يقول الله عز وجل له ما الذي حملك على هذا؟ يقول خشيتك يا رب. بهذا قلسق الإسلام، وهذا رجل مؤمن ولكنه كان جاهلا، فظن أنه لو فعل به هذا ما بعث، فهذا خطأ في الاعتقاد. ولاحظوا هنا أن الخطأ مع وجوده في مسألة عظيمة، إلا أنه لوجود الجهل ارتفع الحكم عن المخطئ هنا. وهناك خطأ أيضا في اللسان، خطأ في اللسان، وخطأ اللسان إما أن يكون موافقا للقلب وإما أن يكون مخالفا للقلب. كيف يكون الخطأ موافقا للقلب؟ هنا مرتبتان. المرتبة الأولى أن يعتقد الرجل الخطأ بقلبه ويتلفظ بلسانه، مثل الآن الذين يخطئون في مسائل الانتهاكية، فالمخطئ يعتقد أن ما هو عليه صواب ويتلفظ به بلسانه بل ويدعو إليه، فهذا مخطئ في اعتقاده ومخطئ في لسانه وفي لفظه. وقد يكون الخطأ متعلق باللسان دون القلب، وهو أن لا يتعمد هذا، مثل أن يتلفظ بكلمة لم يقصدها بقلبه، وهذا مثل الرجل الذي فقد دابته فلما يئس منها وجدها عند رأسه فأخذ بحطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قال كلمة لا يعتقدها بقلبه وإنما قالها بلسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، هذا خطأ متعلق باللسان. ويلاحظ يعني في كلام كثير من المخطئين الذين يخطئون حتى من أهل العلم أن الخطأ يرجع إما إلى الأمر الأول، وهو أن يكون الخطأ نشأ من عدم تصور المسألة، وإما أن يكون الخطأ نشأ من اللفظ، وهذا يحصل لكثير من طلاب العلم خصوصا المبتدئين الذين يكتبون في الرسائل وفي البحوث، فإذا فسست وجدت الفهم صحيح ولكنه يصير العبارة صياغة لا تدل على معرفة، ولو سئل لوجدت الفهم الصحيح لديه لكنه ما استطاع أن يعبر عنه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القوة في العلم ثلاث: قوة العلم وقوة البيان وقوة الإرادة. فقوة العلم أن يكون مصدر العلم صحيح مثل الوحي الذي لا يمكن أن يتطرق إليه، وقوة البيان هو أن يكون البيان معبرا عما في الجهاد، أن يكون معبرا عما في القلب، وهذا من البيان. ولهذا كلما استطاع أن يعبر الرجل عما في قلبه وعما لديه من العلم فإنه يعطى قوة في هذا الباب. ولهذا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه القوة، قوة العلم كعلمه وحي، وقوة البيان أعطي جوامع الكلم، والقوة الثالثة وهي قوة الإرادة، قوة الإرادة وهو أن يكون المتكلم حريصا على نفع الناس، يعني يكرر ويزيد ويمثل حتى تتضح الصورة للناس. وبعض الناس يوقي الكلمة إن فهمت فهمت وإن لم تفهم فإنه لا يعتني بها. وهذا أيضا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان إذا تكلم كرر كلامه 3 مرات. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يردد الكلام 3. هذا من حرصه على أمته. فإذا هذا الخطأ الذي ينتج حقيقة عن سوء التعبير وليس عن سوء الفهم. الخطأ الذي يرجع إلى القلب يرجع إلى سوء الفهم، والخطأ الذي يكون في اللسان يرجع إلى سوء التعبير وعدم الفهم. ولهذا هذا باب مستقل، يعني باب تعبير باب مستقل. وقد يكون الرجل لديه علم في قلبه لكنه لا يستطيع أن يعبر عنه، وهذا يتطلب أن يعلم اللغة ومدلولات اللغة، وأيضا أن يعلم مدلولات الشرع، أن قد يكون لهذا اللفظ مدلول شرعي غير مدلول اللغة، أو أن هناك مدلول اصطلاحي يعني معلوم عند أهل الاصطلاح، فلا بد من التنبؤ لهذه الأمور. ثم أيضا هذا علم يتعلق بالمفردات كما هو معروف، يعني يعرف المفردات. وهناك علم يتعلق أيضا بالسياق، قد يزيد إنسان معرفة المفردات لكنه لا يزيد يعني السبك والصياغة وحسن صياغة الكلام، فيحصل خلل إما بالتقديم والتأخير، إما أن يضيف كلمة يعني يختل بها المعنى، أو أن يقيد الكلام بقيد هو غير مقصود له ثم أنه يتقيد به، أو أنه يتكلم بلفظ يعني غير مفهوم. حتى في أسئلة السائلين ما بعض الأسئلة تحتاج إلى استفسار حتى تعرف أن المتكلم يتكلم بشيء هو يريد شيئا والذي يتلفظ به شيء، مثل بعض الحجاج الآن الذين يسألون عن الهدي وهو يريد الأضحية، أو يسأل عن الأضحية وهو يريد الهدي، أو يسأل عن طواف الإفاضة وهو يريد طواف القدوم وهكذا، أو أنه يسأل عن القرآن وهو لا يعلم يعني كيفية القرآن وإنما يظن هو التمسك أو فعل التمسك. فالألفاظ هذه مهمة جدا، كذلك حسن سياقة. فإذا الخطأ ينتج من جهة القلب كذلك من جهة اللسان، وقد يكون الخطأ مشتركا بين القلب وبين اللسان. والنوع الثالث هو الخطأ في الأفعال، خطأ في الأفعال وهو أن يكون الفعل قاطئا، وهذا أيضا قد يتعلق بالقلب، أن يقصد الرجل الفعل بقلبه ويمتثله بجوارحه، مثل من ظن أن شيئا من الأعمال سنة وهو ليس كذلك، فهو معتقد أنه سنة وهو يباشره بجوارحه، فهذا خطأ في الفعل وخطأ في الاعتقاد. وقد يكون الخطأ أيضا متعلقاً بالفعل دون الاعتقاد، مثل الآن من صلى صلاة ثم زاد فيها أو نقص وليس لديه اعتقاد باطل ولكنه سهى عن صلاته وحصل له خطأ فزاد في الرباعية أو نقص منها أو زاد في الثنائية أو نقص من شيء من أركانها، على كل حال الخطأ في الفعل يحصل وقد يكون متخلفا عن القلب. فهذا الخطأ يرجع إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى الاعتقاد وإلى اللسان وإلى الجوارح. وأما باعتبار الحكم فإن الخطأ ليس على درجة واحدة، باعتبار حكم المخطئ فإن المخطئ ليس على درجة واحدة، فأعلى المخطئين وأحسنهم حالا من كان خطأه عن اجتهاد، من كان خطأه عن اجتهاد، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا المخطئ المأجور، مخطئ مأجور على اجتهاده مغفور له خطأ، وهذا هو خير المخطئين، كما أن خير الخطائين التوابون، فخير المخطئين من هو المجتهد الذي حمله على الخطأ الاجتهاد. ثم هناك خطأ ينتج عن عدم الاجتهاد، وهو ما يحصل للناس يعرض لهم في أعمالهم بحكم طبيعة البشر وغفلة الإنسان، كالخطأ الذي يحصل للإنسان في صلاته، كالخطأ الذي يحصل للإنسان في صلاته بالزيادة والنقص فيها، فهذا الخطأ معفو عن الإثم فيه، يعني لا يؤاخذ بالإثم، فإذا سهى في صلاته لا يؤاخذ، ولكنه إذا ترتب على الخطأ الإخلال بالصلاة فإنه لا يعفى عنه في تأدية هذه العبادة على الوجه المشروع، مثل المسيء الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطمئنه صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره بعدم الإثم، ولكنه ماذا قال له؟ قال ارجع فصل فإنك لم تصل، فطلب منه الإعادة وهو أن يعيد. فالإثم هنا مرفوع، ولكن ترتب على الخطأ هنا عمل، وأن لا بد أن يصوب الخطأ. ومن هنا سيتبين أن هذا النوع أنه مع ارتفاع الإثم عن صاحبه، لكنه إذا تنبه وجب أن يرجع إلى الصواب، فإذا كان في حق الآدميين وجب عليه أن يعيد المظالم، مثل من أخذ شيئا يظنه أنه له فتبين أنه لفلان، فهو مغفور له فيما ظن فيما مضى، لكن إذا تبين له الحق وجب له الرجوع إلى الحق. وكذلك من يعني أخطأ الصلاة، فإنه إذا تنبه لذلك يجب عليه الرجوع إلى الصواب. ثم هل هذا يقال في كل شيء؟ يعني كل مخطئ الآن تبين له الخطأ وجب عليه أن يصحح صوابه في كل أعماله؟ ذكر العلماء أن هذا إنما يكون في المقدور عليه، ولهذا استفادوا من حديث المسيء، استفادوا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات كلها، لأنه قال والذي بعثك بالحق لا تكن غير هذا، فهذا يعني أنه كان يصلي صلاته كلها بهذه الصفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أعد الصلاة، وإنما أمره بإعادة الصلاة التي هو فيها. ولهذا قال العلماء أنه إنما يصوب ما استطاع، أنه في وقت هذه الصلاة سيعيدها، أما ما مضى فإنه لا يؤاخذ به، هذا إذا كان متعلق بحق الله، وأما إذا كان متعلق بحقوق الآدميين فلو مضى على الخطأ ما مضى من السنين وجب عليه مع القدرة أن يعيد المضار، وأن يعيد الحقوق لأصحابه، وأن يتبرأ من الخطأ ومما وقع منه في حق أخيه، وأن يتحلل إذا كان الأمر لا يمكن أن يعاد. من أهل العلم من يقول أنه يدعو له، فهذا الخطأ ألاحظ أنه رتب عليه عمل وفعل وارتفع الإثم. كذلك من الأخطاء ما يكون ما يرتفع به الإثم ولا يترتب عليه شيء، مثل الشيء الذي لا يمكن أن يستدرك، الشيء الذي لا يمكن أن يستدرك، مثل الرجل يتكلم بالكلمة يسبق لسانه لأمر ما أراده، مثل ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس تعودوا على القسم بالعزة، كانوا إذا أقسموا بالعزة لم يؤاخذوا بها لأن ألسنتهم تعودت على هذا، ولكنهم كانوا يمتثلون الرجوع إلى الحق والندم على هذا الأمر. وكذلك من تكلم بالكلمة فإن الكلام لا يمكن أن يعاد، ولكن عليه أن يندم على ما مضى وأن يدرك خطأه وأن يقصد عدم الرجوع إليه. هذا فيما يتعلق بالخطأ. وهناك مسألة عظيمة تعلق بهذا الباب، وهو ما يرد كثيرا ويحتاج الناس إلى معرفة حكمه، وهو خطأ العلماء الذين يجتهدون في العلم في الفتوى وفي بيان المسائل الشرعية فيحصل لهم خطأ. فهؤلاء هم خير المجتهدين، لأن المجتهد قد يكون عابد يجتهد في عبادة ولا يوفق، لكن هؤلاء علماء اجتهدوا في دين الله عز وجل في نشر دين الله عز وجل وأخطأوا، فما هو الموقف منهم؟ هنا موقفان متغايران، على كل موقف طائفة من طوائف الناس، طائفة من أهل الغلو وطائفة من أهل التقصير والتفريط. فإذا أخطأ العالم خطأ في مسألة فنجد أن عامة الناس إلا من وفق الله عز وجل الحق قد يخطئ في أحد أمرين. الخطأ الأول أن بعض الناس يظن أن توقير العلماء واحترامهم ومحبتهم يستلزم أن لا ينبه على خطأ، ويقول من احترام العلماء السكوت عن أخطائه، وهذا خطأ، لأن احترام العلماء ليس من لوازمه السكوت عن أخطائه، بل إن التنبيه على الخطأ تحذير الناس منه من لوازم محبته والنصح لهم. ولهذا إذا وجد الخطأ فإنه ينبه عليه مع معرفة قدر العالم ومعرفة منزلته ومكانته، ولكن هذا يكون لمن؟ لا يكون لكل أحد، وإنما يكون لمن حقق هذه الشروط. الشرط الأول العلم بهذه المسألة وبفروعها ومعرفة ما تفرع عنها من مسائل حتى يضبط المسألة. أما إذا كان يأخذ جزئية من المسائل وخطأ العلماء ولا يعرف هذه المسألة فإنه قد يكون هو المخطئ، فلا بد من الإحاطة بالمسألة ومعرفة الأدلة ومعرفة خلاف أهل العلم، ولو يسبق إلى أن يعرف من سأل الخطأ فإنه يكون على يقين بصوابه وبخطأ المخطئ. مثال ذلك أن يعلم أن خطأ فلان استدلاله بحديث ضعيف أو موضوع، هنا يتبين الخطأ البين، وأن هذا العالم لولا هذا الحديث الذي ظن أنه صحيح ما أخطأ، وهنا يسبق معرفة الخطأ، أو تكون هناك مسألة دقيقة يتبين من كلام أهل العلم الصواب فيها وتكون هذه خفية على ذلك العالم. فإذا لا بد من وجود العلم في الشرع ومعرفة هذه المسألة بفروعها. الشرط الثاني لا بد من الإخلاص في هذا الأمر، لا بد من الإخلاص لله عز وجل في هذا الأمر في بيان الحق. الشرط الثالث لا بد أيضا من التأدب مع العلماء، يعني لا يكفي أيضا أن يصوب الخطأ أن يكون على علم، لأنه قد يصوب ولكن بأسلوب غير مناسب ولأسلوب نفسه، فإن هذا يخالف الأدب، والناس لا يقبلون الطعن في أهل العلم. ولكن إذا تأدب مع العلماء ونبه على أخطائه بألفاظ مؤدبة فإن الناس يقبلوا منه. كان طريقة العلماء إذا وقفوا على خطأ يقولون هذا محل نظر، لعله رحمه الله يعني أراد كذا، هذا محل خطأ، ولربما كان الصواب كذا. وبعضهم يتأدب يقول والذي يظهر لي أن هذا القول أنه مرجوح، يعني مثل هذه العبارات اللطيفة التي لا يكون فيها تنفيذ. أما الجرأة أن يقال هذا باطل هذا ضلال هذا كذا فإن هذا صعب في المسائل الاجتهادية، وإن ظن المتكلم أنه مصيب فإنه ليس له أن يتهم أهل العلم بالباطل والضلال إلا إذا كان الخلاف من أهل البدع والضلال فنعم. أما أهل العلم الذين يجتهدون في الكتاب والسنة فإنه لا يصف اجتهادا بها. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني وهو جانب القدح في أهل العلم، يعني من وقف على أخطائهم شنع عليه وطعن فيه وتكلم فيه، وهذا مفرط في حق العلماء متجرد، إنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فالعلماء مأجورون في اجتهاد، فكيف يتهمون ويطعن فيهم ويتكلم فيهم؟ فهذا خطأ، إنما يعرف قدره. ولهذا ما زال العلماء ينبهون على أخطاء العلماء ولا يتنقصون، ويعرفون لهم قدرهم ويعرفون لهم مكانتهم، والموفقون هم من وفقوا بين الجمع بين الأمرين، بين التنبيه على الخطأ وبين التأدب مع أهل العلم. فوفق الله عز وجل أهل الاعتدال في هذه المسألة كما وفقهم في غيرها من المسائل، في غيرها من المسائل إلى الحق الذي تفرق في غيره. فلو لاحظتم هذا الغالي في العلماء عنده شيء صحيح وهو الحب للعلماء، لكنه فرط في جانب تجرد للحق. ولو نظرتم إلى ما عليه المتشدد هذا فإنه عنده شيء من الصواب وهو التجرد للحق، لكنه ما وفق الاحترام العلماء. فمن وفق للجمع بين الأمرين وهو التجرد للحق ونصرة الحق بدليله واحترام أهل العلم والرفق للمسلمين، فإن هذا يوفق إلى الخير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان. والنسيان هو جهول وقلب عن الأمر. الفرق بينه وبين الخطأ أن المخطئ خالي الذهن، وأما الناسي فإنه نسي بعد علم، نسي بعد علم، يحصل له ذهول بعد علم. وأما المخطئ فقد يكون خاليا من جهة العلم، ليس لديه علم. وأما الناس فإنه يعلم ثم ينسى. ولهذا المخطئ هو معذور أشد من عذر الناس، لأن المخطئ الذي لا يعلم أولى بالعذر من العالم الذي علم ثم نسي. فالنسيان هو الذهول، وهذه من صفة بني آدم أنهم ينسون، والرب عز وجل متنزه عن هذه الصفة عن النسيان: وما كان ربك نسيا. الله عز وجل لا ينسى، والناس ينسون ويحصل لهم سهو وغفلة. والنسيان أيضا تحته صور كثيرة، فمن النسيان ما لا يترتب عليه شيء، من النسيان ما لا يترتب عليه شيء، لا من حيث الإثم ولا من حيث الحكم. مثل من نسي شيئا يفوت، من نسي شيئا يفوت وقته ولم يشن قضاءه. مثل من كان له على أخيه حق، مثل الزيارة في مرض، العيادة في مرض، أو أن يقدم عونا لأخيه، فنسي ولم يعلم إلا بعد انقضاء الحاجة، فهذا شيء لا يستدرك، ولكنه يرتفع به الإثم ويرتفع به الحكم. وأما النوع الثاني فهو النسيان الذي يرتفع به الإثم ولكن يبقى الحكم، مثل من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يقضيها متى ما استيقظ من نومه أو متى ما تذكره. فمن هنا الناس للصلاة لا يقال أنه معفو عنه كل وجه، وإنما هو معفو عنه بالإثم ولكنه مطالب بالعمل. كذلك من صلاة في صلاة كما هو معلوم فاشتهوا نسيان، فإن النسيان في الصلاة أيضا على مراتب. قد يكون من النسيان الذي لا يترتب عليه شيء، مثل من أراد في صلاته أن يفعل شيئا من السنة كالتوضع أو غيرها من السنن، أو زيادة الدعاء أو رفع اليدين، السنن كثيرة، ثم لما دخل في صلاته نسي، فهذا لا يترتب على عمله شيء. الأمر الثاني هو أن يترتب على عمله الجبر من غير جنس المتروك، مثل أن ينسى شيئا من الواجبات، فإنه يترتب على عمله هذا الجبر ولكنه ليس من جنس المكروه، مثل من نسي واجبا من واجبات الصلاة مثل التشهد الأول، فإن هذا يترتب عليه جبر ليس من جنسه، وإنما هو في السجود أن يسجد سجدتي السهو. النوع الثالث هو أن ينسى شيئا في الصلاة ولا يترتب عليه إثم، ولكنه يترتب عليه الجبر من جنسه بل بأن يأتي به، مثل من ترك ركنا من أركان الصلاة، نسي الركوع أو السجود، فإنه لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به ولا يسقط السجود. فهنا لاحظ التفاوت في النسيان وأيضا التفاوت في الحكم ما يترتب عليه. والنسيان يرتفع به الإثم، ولكنه فيه تفصيل في ما يترتب على صحة العمل معه، ولهذا تنازع العلماء نزاعا كبيرا في كثير من المسائل بناء على هذه المسألة. يعني هل الناس معذور في الإثم فقط ولا يعذر في صحة العمل، أو أنه معذور في الجميع؟ والذي يضبط هذه المسألة يدرك سبب اختلاف العلماء في كثير من المسائل، مثل الوضوء، إذا نسي التسمية عندما يقول بوجوبها فيقول لو تذكر وهو في أثناء الوضوء أنه لم يسمي فإنه يجب عليه أن يستأنف الوضوء ووضوءه غير صحيح. كذلك الصيام عندما يقول إذا أكل مثلا وإن كان الخلاف ضعيف فإنه يترتب عليه حكم في القضاء، يعني عند بعض أهل العلم خصوصا إذا كان يعني ظن أن فيه شيء من التفريط ولا يترتب عليه إثم. كذلك الكلام في الصلاة خلاف محل خلاف بين أهل العلم، هل تبطل به الصلاة أو لا؟ أن الرجل تكلم في صلاته هنا هل تبطل الصلاة بهذا أم لا؟ هذا كله مرجع إلى أن الناس هل هو معذور في كل شيء في الإثم وفي الحكم، أو أنه معذور في عدم الإثم ولكنه لا بد لصحة العمل. هذا محل الخلاف بين أهل العلم، والنزاع مشهور يعني بين العلماء في هذه المسألة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه، وما استكره عليه، والإكراه هو من الأسباب التي يعذر بها الرجل، ولكن أيضا تحته صور، والمكره هو الذي يفعل الفعل عن غير قصد وإنما عن إكراه وعن إلزام من غيره. والإكراه أيضا له صور، الصورة الأولى وهو أن لا يكون للمكره اختيار، أن لا يكون للمكره اختيار، مثل أن يؤتد الرجل ويسجن في مكان فلا يمكن من الصلاة مثلا، خرج إلى المسجد أو محذور بهذا، بل إنه قد يغل بالحديد والقيود فلا يمكن من القيام ولا الجلوس، فهذا معذور فيما أكره عليه. وهذا اتفاق أهل العلم أن المكره الذي يكره على شيء ولا فعل له ولا اختيار ولا قدرة فإنه لا يترتب على ما فعله أو ما ترتب على فعل شيء لا من الإثم ولا من جهة الحكم. الصورة الثانية أن يكره الرجل على الشيء ويكون له اختيار، ويكون له اختيار، لكن الإكراه ما جاء من جهة المنع بالكلية، وإنما جاء من جهة أن يهدد بشيء، مثل أن يقال له إن لم تفعل كذا قتلناك، إن لم تفعل كذا سجناك، إن لم تفعل كذا فعلنا وفعلنا. فهذا الإكراه، هذه الصورة هي من صور الإكراه، وهذا الرجل له اختيار، فإذا قيل له افعل كذا وإلا قتلناك فهل يفعل أو لا؟ هنا التفصيل. قال العلماء صورة من هذه الصور متفق عليه على أنه لا يجوز أن يفعلها، وهو أن يؤخذ الرجل فيقال له إما أن تقتل فلانا أو قتلناك، لأنه لا يجوز له أن يقتل المسلم طلبا لنجاته، لأن القتل حق إما منه أو عليه، فليس له أن يطلب نجاته بقتله. ولكن الصورة الثانية وهي دونه، وهو أن يقال له إن لم تضرب فلانا قتلناك، فهل يقوم بهذا الشيء المكره عليه أم لا؟ فإذا كان هذا الأمر يترتب عليه مفسدة عظيمة، بحيث لو قتل هذا الرجل يعني ذهب علم كثير، أن يكون من أهل العلم أو فضل أو له أثر في الناس، فإنه يستضعي نفسه للدين وليس لنفسه. وكذلك لو أنه أيضا نظر إلى مصلحة أخرى بارتكاب خص الضررين، حتى ولو لم ينظر إلى هذه المصلحة، فإن الضرب مفسدة في حق المسلم ولكنها دون مفسدة قتل النفس، فهو يستضعي أيضا نفسه. فقال العلماء أن هذا الأمر حقيقة وجد فيه خلاف، هل يباح له أن يفعل أو لا، هل يباح له أن يفعل أو لا، وللعلماء قولان في هذا، ومنهم من يرى الإباحة ومنهم من لا يرى ذلك، وأيضا من يرى الإباحة فإنه يرتب عليه ما ينتج عن ذلك من يعني تأدية الحقوق بعد ذلك، مثل أن يقال له أتلف مال فلان، فإذا أتلفه فإنه يلزم عليه بعد ذلك تأدية ذلك الحق والضمان. الصورة الثالثة أن يكره على شيء من حقوق الله عز وجل، مثل أن يقال له إن لم تفعل كذا، إن لم تشرب الخمر قتلناك أو سجناك. قال العلماء هذه الصورة معفو عنه، لأن الله عز وجل عفى عن المكره، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالرجل إذا أكره على الكفر إنه معفو عنه، فكيف إذا أكره على النار؟ ومن أهل العلم يفصل في هذه المسألة، فيقول الإكراه إنما هو في الأقوال لا في الأفعال، فإذا أكره على قول فله أن يتلف، وأما إذا أكره على فعل فليس له ذلك، ولهذا قال بعضهم الإكراه في الأقوال لا في الأفعال، كما تلاحظون هو خلاف يعني بين أهل العلم يتنازع فيها، هل هي ملحقة بما يسقط الحكم به كلية كالمجنون، أو هي ملحقة بمن له قصد وعلم وعقل فيلحق بشيء ويعفى عن شيء وهو الإثم. ثم هنا أيضا مسألة لابد من التنبه لها، وهي مسألة الإكراه وما هو حق الإكراه. اتفق العلماء على أن من الإكراه تأكيد بالقصد، هذا من الإكراه ظاهر، وأيضا جعلوا له شروطا، وهو أن يكون هذا المكره أن يكون قادرا، أن يكون قادرا على القتل، مثل لو جاءه إنسان يعني ليس له قدرة قال إن لم تفعل صدقة منك، وهو ليس له قدرة، هذا ليس بمكره، ولكن المكره من له سلطان فله قوة وهو قادر على تنفيذ ما حدد به، فهذا مكره. لكن لا بد أيضا من النظر إلى ما هدد به، وهل هو عاقل على تنفيذ تهديده أم أنه يغلط على الظن أنه إنما هو تهديد وليس بفعل. فقال العلماء إذا غلب على الظن إنفاذ المكر لما هدد به فإن هذا إكراه مع القدرة، وإذا غلب على الظن عدم الإنفاذ عدم القدرة فإن هذا ليس بتهديد، وهذا في مسألة القتل. وأما ما دونه من الصور قال فأن يهدد بالسجن أو الجلد، فقالوا هذا في تفصيل، فإن كان الرجل يطيق هذا فيجب عليه، وإن كان لا يطيقه أو يخشى عليه فتنة أو يترتب على هذا فتنة في أهله أو في ماله فإنه مكره في هذه الصورة. وأما ما يحصل الآن من بعض المسائل التي يسأل عنها بعض الناس في بعض البلدان التي قد تكون فيها مخالفات، وهو أن يطلب من الرجل مثلا ليحلق لحيته أو أن يسكت أو أن يفعل كذا وكذا، فهذا إذا كان الأمر إنما هو لمجرد يعني شيء موجه إليه وليس هناك عقوبات، وإنما هو هناك مضايقات مثل أن يوقف في المطار وأن يعطل متاعه أو أن يسجن يوما أو يومين أو سجنا يقيده، فهذا ليس بالعقد بمكره، ولا يجوز له أن يفعل شيئا من المعاصي استجابة لأمر هؤلاء. الأمر الثاني أيضا مما ينبه عليه ما ينسب عن بعض هذه الأعمال كبيرة ما تأتي بالصلاة من الخارج، يقول بعضهم أنه في عمل ويقول ألزموني بحلق اللحية أو بأن لا أصلي في المسجد وليس لي عمل إلا هذا، فهل يعني يستجيب له؟ نقول لا، لأن الأرزاق ليست في أيدي هؤلاء والأبواب كثيرة، فإن امتنع صاحب العمل عن بقائه عمل فليترك العمل وليحرص على دينه ويعوض ويعوضه الله خيرا، فهذا ليس من صور الثقة. فينبغي التنبه من هذه المسألة أن المكره هو الذي لا قيمة له ويترتب على ما هدد به فتنة عظيمة في نفسه أو في ماله أو في أهله أو شيئا لا يطيقه، فهذا هو المكره. هذه المسائل كلها يجمعها أصلا واحد وهو الخطأ والنسيان والإكراه، وهو عدم العمد عدم التعمد. فالمكره والناس والوقت كل هؤلاء الثلاثة كلهم غير متعمد، ولهذا العذر هنا جاء إلى عدم التعمد، وإن كانت هناك صور يعني تتفرع عن هذه المسائل الثلاث كما تقدم التنبيه على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. يقول: شخص رجع من مكة فوجد في أمتعته ثوبا ليس له وإنما أدخله في مسائل خطأ، فماذا يفعل؟ إذا كان أتى مع مؤسسة أو شيخ أو مع سائق يغلب على ظنه أنه لو أعاد له أنه يعيده بالتأكيد يعيده، وأما إذا كان لا سبيل إلى يعني معرفة صاحب هذا يتصدق به عنه. بارك الله فيكم. يقول: رجل من أهل المدينة ينوي الحج ويذهب إلى مكة في اليوم السابع أو الثامن وليس له قدرة على الهج، فهل الأولى في حقه التمتع أو الإفراج؟ وإذا كان التمتع فهل له أن يصوم من الآن علما بأنه يرجع بعد الحج إلى أهله مباشرة؟ نعم، له أن يتمتع. إذا أراد التمتع ليس من شرط التمتع أن يجد قيمة الهدي، وإلا لقلنا أنه لا يجوز التمتع إلا لمن وجد قيمة الهدي، ولما كان هناك معنى للصيام. فصحيح أن المتمتع مخير، يعني صاحب النسك مخير بين التمتع والصيام والإفراج سواء كان عنده مال أو لا، فإذا اختار التمتع فإن كان عنده مال فدا وإن لم يكن عنده صام بدلا عن هذه التمتع. وأما الصيام فإنه يبدأ بعد إحرامه بالعمرة، إذا أحرم بالعمرة فإنه يفطر، وأما قبل ذلك الذين يأتون بجانب الصوم في المدينة أيام فإنهم لا يصومون حتى يشرعوا في العمرة، لأن هذا الصيام هو متعلق بالنفس ولا يكون إلا بعد دخول النفس، وبداية النفس هو العمرة التي يتبعها الفجر. خلص الحال إن تمتع أن يصوم يعني قبل يوم عرفة وإلا يصوم في أيام الفجر. بارك الله فيكم. يقول: اعتمرت في شهر ذي القعدة ولم أنوي إلا العمرة فقط، وأتيت إلى المدينة وأريد الإحرام بالحج من المدينة، فهل ألزم بالحج تمتعا؟ ليس من شرط التمتع أنه إذا أتى العمرة أن ينوي الحج من عام، ولكنه إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عام فهو متمتع، ثم لم يرجع إلى بلده، فإن كان هذا من أهل المدينة ورجع إلى بلد قطعت نفسه، وإن كان من غير أهلها فرجوعه إلى المدينة لا يقطع نفسه. بارك الله فيكم. يقول: قبل الحج متمتعا، فلما اعتمر وتحلل من عمرته أتى أهله، هل في ذلك شيء؟ ليس عليه شيء، إذا تحلل من العمرة ليس عليه شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد أصحابه للتمتع أن يتحللوا بالعمرة فقع هذا، قال: نذهب إلى منى ومجاسيرنا تقطر من المني، يعني عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم هذا، أباح لهم هذا، وهذا ليس بعيدا، ولا حرج على أن تحلل من أشياء، إنما المحذور الحذر من هذا في وقت النسك، في وقت النسك عند الإحرام في العمرة والحج. بارك الله فيكم. يقول السائل: وجدت جوالا في مكة، حاولت أن أجد صاحبه لكن الجوال انتهى سحبه، وبعته ب250 ريالا وتصدقت لي عن صاحبي، هل هذا صحيح؟ أرى أن الآن الأشياء التي توقفت في مكة والمدينة هناك جهات ومؤسسات مسؤولة عن المفقودات، تسلم الجهات المسؤولة وليس لأحد يتصرف، لأن كل من فقد السلم ذهب إلى هذه المكاتب، مكاتب المفقودة، ما ينبغى أن يلتقط، أولا ليس له أن يلتقطه، لقطة حرب لا تلتقط إلا إذا خشي السلف، فإذا أخذها إما أن يسلمها إلى هذه المكاتب أو يتركها مكانا لعل صاحبها أن يدعي إليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: أعمل مهندسا لشركة لصناعة الأثاث الخشبي، وأشارك في تنفيذ مكاتب وإحداث حفظ للوثائق للبنوك الربوية، هل هذا يحل لي؟ إذا كانت هذه الدواليب خاصة للبنوك الربوية يسمح لهم على الربا فهذا ليس، وأما إذا كانت هذه الدواليب عامة يعني تصنع الدواليب ويستفيد منها هؤلاء وغيرهم فالعشر في الأشياء الربا، لكن إذا جاء من يشتري وأنت تعلم أنه يستخدمه في المحرم فلا يجوز البيع على من عرف أنه ينتفع في هذا الشيء في المحرم. بارك الله فيكم. يقول: إذا أخطأ المأموم في صلاته هل يستحسن أن يسلم الإمام؟ لا، ليس للمأموم أن يسلم، لأن الإمام يتحمل عنه، إذا كان خلف الإمام ليس له أن يسلم، ولكن إذا فاته شيء يتابع الإمام، مثل لو فاته الركوع ركع الإمام ورفع وهو لم يركع فإنه يركع ثم يتابع الإمام فيما هو فيه. بارك الله فيكم. يقول الحديث: لكل شهر حجتان، أنا يدل على أحكام السجود للشهوة حتى في ترك السنن ما دام انقدع فعلها. قال بهذا بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم أنه إذا أراد السنة ثم نسيها فله أن يسجد له، هذا قال به بعض أهل العلم، وبعضهم لا يرى السجود لترك السنن لأنه لو تعمد ترك بعد أن نوى أنه لا يترك، كيف بالله لو أنه إذا أراد لما دخل في صلاته وهو يضمر في نفسه أن يعني يجلس تورك أو يرفع يديه أو يقدم ثم بعد ذلك فجعله أن لا يترك، فإن وضوء مؤخر بتجدد النية أو ترك النية بعد من بعد وجوده فكيف بمن نسي؟ فنقل على خلاف بين أهل العلم معروف، ولكن الذي يظهر من سواء تركها متعمدا أو ناسيا فما لا تجوز ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يحاسب الإنسان على نزع الشيطان؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا الأمر يتعلق بالاعتقاد وهو مستقر في القلب فهذا خطير، خصوصا إذا ذهب العمل بالكلية يجد محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت من القلب، أو الشك فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اليقين فإن هذا خطير، وأما إذا كانت وساوس لا تستقر فهذا لا يحدث به ويستحيل من الشيطان ولا يضره هذا. بارك الله فيكم. يقول: ما ما حكم الصلاة خلف المسبوق بعد أن يفارق الإمام؟ أيضا في خلاف بين أهل العلم في هل يستجب الصلاة خلف هذا أم لا. الذي يظهر أن فرق هذا أولى، لأنه لو صلى ناس خلف المسبوق لم تنتهي هذه، فكل مسبوق يأتم به بدر ثم يقوم الثاني ويقوم سيأتي من يأتم للثاني وهكذا. المأمول دخل في صلاة، وإنما أخذ العلماء هذه أن المأمول حتى إذا خرج الإمام يكون إماما، فقال كذلك هنا هو مأمول إذا تجدد الحنية أصبح إماما على هذه المسألة خاصة العلم. وإذا كان يعني واحد نعم، أما التسلسل في الصلاة لا يكون هناك داخل لو يأتم بمن قبله فلا صح. ولهذا رخص في الصلاة المسجد بعد صلاة من الصلاة الأولى، ولو كان هذا الشيء مشروع عند أهل العلم فقالوا ليس لهم أن يقيموا الصلاة ما دام أن هناك في المسجد من يقتدي بالإمام يقتدى به. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا فاتت تكبيرة من صلاة الجنازة ماذا يفعل المصلون؟ يدرس يصلي أو يبقى مع الإمام في صلاته من أولها، ثم إذا سلم الإمام يسلم ما فاته من التكبيرة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ابن يشتكي ظلم أبيه فهو ينقصه عن إخوته، والابن يجد شيئا من الحقد على والده ولا يستطيع أن يبره، فما الحكم؟ هذا خطأ، لا يقابل الخطأ بخطأ. الوالد إذا كان مخطئا فخطأه على نفسه، وهو لا يقابل الخطأ بالخطأ لأنه وسيط عن ذنبه ولم يسأل عن ذنب والده. وهذا أصلا في باب الولايات: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الآن ولاة الأمر والآباء والأزواج مع الزوج مع الزوجة وكذلك أصحاب الولايات، الأصل هو السمع والطاعة. فإذا وجد الخطأ من ولي الأمر فإنه لا يقابل الخطأ بالخطأ، لأن الناس يحاسبون يوم القيامة على تفريطه، ونحن لا لم نسأل عن تفريطه ولكن نسأل عن ذنوبنا. فهذا الإبن لا يجوز له في الشرع في حال من الأحوال أن يعق والده ولو كان الوالد ضايع، بل إنه من بر لوالده أن يصبر عليه وأن يدعو له بالخير وأن يعفو عنه. فإذا كان الإنسان يعفو عن غير والده فكيف بالوالد؟ وعليه أن لا يخوف نفسه شيء يعني تجاه الوالد، لأن هذه دنيا والدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لما عند الله. والوالد كما ذكر الوالد أوثق من الدنيا. ولهذا كان بعض الصحابة إذا جاء مذنب يقول له: ألك والدان؟ فإذا قال نعم قال اطلب منهما أن يدعو له. الوالد يجيده خير أمه، وهو أنه كلما أصاب الإبن شيئا فإن دعاء الوالد ولده مستجاب. والعاقل لا يخسر هذا الباب العظيم من أبواب الجنة، بل إنه من أبواب التوفيق في الدنيا والآخرة. إن بر الوالدين سبب للتوفيق في الدنيا والآخرة. أن يحرص على بر الأبيه وأن يعود نفسه الصبر والتحمل، وأن يعلم أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لما عند الله عز وجل. ولهذا لو صبر سيأتيه أجره عند الله عز وجل، وسيعطف الله عز وجل في قلب الواد، لأن من ترك شيئا لله وضع الله خيرا منه. فراسع الخطر لا يعرف بخطر، وإنما الإنسان مسؤول عن نفسه. بارك الله فيكم. يقول السائل: اشتريت هديا من المؤسسات الموكلة من الدولة ولم أدخل في النسك بعد، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن الهدي هذا يجوز التوكيل في أي وقت، والذبح سيكون في وقت الذبح. بعض الحجاج يتحرج يقول: كيف اشتري من المدينة وأنا ما أحرمها؟ هذا ليس المقصود بشراء الهدي الآن أن يذبح في المدينة وفي مكة، وإنما هو توكيل. مثل أن تأخذ الرجل تقول: إذا أتيت إلى مكة اشتري لي الهدي واذبحه في يوم النحر. هذا لا بأس في مكة وفي المدينة، على أن تكون هذه المكاتب موصلة من المكاتب المعروفة في الشركة التي تقوم عليها دولة أو هذه المؤسسة. وأما من يوصل غيره فعليه أن يتبين ويتأكد يعني من الأمانة والصدق أيضا، لأن هذا لا بد منه. بارك الله فيكم. نقول السائل: ما رجل يريد الحج متمتعا وجاء من بلده الى المدينه، فمن اين يحرم اذا كان يريد الذهاب بالطائره الى جده ومن ثم الى مكه؟ يلبس ملابس لبس الاحرام في الفندق ويذهب الى المطار، فاذا هذا الميقات يحرم من الطائره. والان في الطائرات يعلنون في خطوط السعوديه وما ادري الخطوط الاخرى، يعني يعلنون بالنسبه للذين الان يعلنون اذا هذا الميقات. ولو انه غادر عندما ترتفع الطائره فنوى طيب، فالمهم اللباس يتهيئ لانه ليس هناك وقت خصوصا في المدينه، هناك طائره ما بين اقلاعها ومحلات النقاط وقت يسير، ليس بخلاف الذين يكون مثلا من مصر او من اماكن بعيده، قد يكون هناك متسع ان يلبس لو كان هناك مجال في الطائره، اما في المدينه ليس هناك مجال، فعليه ان يلبس ملابس الاحرام قبل اقلاع الطائره، قبل ان يدخل الطائره. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الحج عن اخي المتوفى علما انني قد اديت فريضه الحج قبل ذلك؟ نعم، اذا كان لم يحج او في الحج عنه تنقلا فهذا لا باس، وليس في هذا اجر. نعم. بارك الله فيكم. يقول: اعمل بشركه تنتمي لشركه كبيره، ومن ضمن شركات هذه الشركه الكبيره شركه تبيع الخمور، فهل يجوز عملي؟ إذا كنت ممن يعين على بقاء هذه الشركة التي تبيع الخمور أو يسلم في بقائها أو في كل ما يعني ترتب على بقاء هذه الشركة، فأنت تعين على المنكر على المخالف. وإذا كان عملك لا علاقة له بهذه الشركة، كان يكون لك مجال آخر، وهذه الشركة تنتمي لهذه الشركة لكن لست يعني مباشرا بعملها ولا تعين عليه بوجه من الوجوه، فيجب عليك الإنكار تبين حكم أنت لست مسؤول عن هذه الشركة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الكذب من أجل الوصول إلى الحق؟ لا يجوز الكذب إلا في المسائل التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح بين المتخاصمين، وحديث الرجل لزوجته وفي الحرب. وأما الأمور التي يقال أنها حق يتوسع الناس، كل من أراد شيئا قال هذا كذب لمصلحة الحق، ويأتي من يقال كذب لمصلحة الدعوة، ما هناك كذب لمصلحة الدعوة ولا لمصلحة الشرع، وإنما المصلحة في الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصدق. الصدق منصب عظيم، ومرتبة الصديقية من أعلى الدرجات، ومبناها على الصدق في القول. صدق في القول يتضمن يعني ويستلزم يعني صدق القلب، ولهذا قال بعض السلف انه لا يستقيم ايمان الرجل حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامه اللسان سبب استقامه القلب، استقامه القلب سبب استقامه الرجل على الايمان. والناس توسعوا حقيقه يعني في هذا الامر، حتى الآن المتاح بين الناس يكذب بعضهم على بعض ويقول أمزح، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حق، يأتي الرجل يكلم الرجل يقول أتيتك بالأمس، ثم يقول له صحيح يقول لا أمزح، أو يقول استفلت عليك ثم يقول أمزح، هذا لا يجوز، أو يقول له أنا الآن سآتيك ثم يقول أمزح، هذا كذب، كذب صريح، كذب لا يجوز له. وحتى أيضا المعاريض إذا كانت غير مرضى فإنه لا تجوز، إن بعض الناس يغلب عليه الهزل حتى أن كلامه لا يكاد يوثق بكثرة استخدام المعارف، هذا لا يجوز، وهذا يجعل الرجل غير محل ثقة وغير محل ثقة، والرجل يجري مع الرجل وكأنه متوجس الشر من كثرة يعني أساليبه وطرقه وتلاعبه بالألفاظ. وأما إذا كان الإنسان صادق يعني صادق اللهجة يعني كان كلامه طيب، فإن الإنسان يطمئن لهذا ويجلس الرجل معه ويطمئن له، بخلاف الذي يستخدم المعروف والكذب ويعني يتلون في الكلام وفي الحديث فإن هذا لا يطمئن إليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الحنس لليمين من أجل أن تنال حقك، وهل هناك كفارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أقسم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر وليؤتي الذي هو خير، فإذا صرف على يمين في شيء ثم رأى مصلحة في غيرها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، هذا هو الضابط. فإذا كان الذي أقسم عليه هو دون ما يريده من الخير فعليه أن يكفر، وإذا كان الشيء الذي أقسم عليه هو خير من الذي يريد أن ينتقل عليه فعليه أن يبقى على يمينه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم بيع وشراء الذهب بالدين، وما حكم الموظف الذي يعمل في هذا المحل؟ لا يصح شراء الذهب بالدين، انه لا بد من التقابض، والنقد الان يقوم مقام الذهب، والعمله في الذهب والفضه قيل انها هي النقديه، فلا بد من التقابض بالمجرد، لا بد من التقابض، والعلماء يسددون في هذا، حتى لو ان الرجل يعني في محل الذهب قال صاحب المحل سآتي بالمال من السيارة، أنه لا يجب أن يسترق، وإنما يجعل الذهب عند صاحبه ثم يأتي بماله ويقبض، هذا يسلم الذهب وهذا يسلم المال. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا غادر الحاج مزدلفة قبل الفجر فهل يجوز له الرمي ثم الطواف والانتهاء من ذلك؟ نعم، إذا غادر من مزدلفة قبل الفجر فله أن يرمي إذا وقف قبل الفجر. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز لمن أراد الحج أن يأخذ من شعره وأظفاره قبل الإحرام في أيام العشر؟ إذا أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من أظفاره، لأن لاحظ أنه هنا مقدم على ترغيب أخذ شيء من الشعر عند الإحرام، لأن هذا مستحب وهذا منهي، وقيل أن النهي هنا بالتحريم، فلا يحقق سنة بترك بفعل محرم، وأما من لم يريد الأرخص فيسرع له يعني أخذ شيء حتى لا يحتاج إليه بعد ذلك، يعني أخذ منه أثناء الإحرام. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تجب الصلاة في موضع الروضة ركعتين؟ وما المستحب فعله عند التواجد في الروضة؟ ثم نزول ثلاثة، حتى الصلاة في مثل النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، يعني كما يظن البعض أنه لا بد لمن حج يجب عليه أن يأتي ويزور مثل النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة سنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى في مثل النبي صلى الله عليه وسلم فحقق الزيارة سواء صلى في الروضة أو في غيره. نعم. وأما إذا كان يعني عدم الوجوب يعني أنه لو صلى في أي مسجد من المساجد، أما إذا كان قريب من المسجد ولم يمكنه تأدية الجماعة إلا في هذا المسجد فيجب تجب عليه الصلاة كما تجب في أي مسجد آخر، فتقصد أنه لا تجب على إحسان بخصوصه، لابد أن يصلي في هذا المسجد، لكن تجب عليه الصلاة الجماعة، فإن لم يمكن تأدية الجماعة إلا بالصلاة في هذا المسجد فأن يكون قريبا منه أنه يجب عليه الصلاة في المسجد، لأن الواجب لا يتحقق إلا بهذا. ما الذي يفعله عند التواجد في الروضة؟ ما هناك شيء مخصوص، الروضة أفضل النبي صلى الله عليه وسلم، إنها روضة من رياض الجنة، فلو صلى أو دعا أو قرأ القرآن كلها من الصلاة. بارك الله فيكم. يقول السائل: تزوجت امرأة من اليونان وكانت مسيحية ثم أسلمت وحضرت مرتين لأداء العمرة، هل يجوز لها الحج مع العلم بأنها تملك مطعما تبيع فيه الخمر؟ نعم يجب عليها الحج، ليس الجواز فقط بل يجب عليها، هي مسلمة يجب عليها أن تحج، وأما هذا المطعم الذي تبيع فيه الخمر فإنه لا يجوز لها، هذا مكتب محرم ولا يجوز لها أن تحج من هذا المال المحرم، كما جاء في الحديث يعني إذا وضع الرجل قدمه في الغرب يعني يلبي يقال لا لبيك ولا تعبيك، مطعمك حرام ومشربك حرام، فلا يستجاب لمثل هذا، وكما جاء في الحديث الآخر فإنه يستجاب لذلك، فيجب عليها أن تسرق هذا المطعم الذي تبيع فيه المحرمات وأن تستغني عنه بالحلال، فيجب عليها الحج. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ وهل تلزم أن تكون النية بذلك، أي أن رمي طواف الإفاضة والوداع معا؟ هذا يفسر السؤال عنك، وكما يفسر التوجيه أيضا من المخشين له، وأرى أن هذا فيه تفريق حتى أصبح كأنه سنة، يعني السؤال عن هذا الأمر والجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع كأنه هو الأصل، لا ينبغي هذا عند الضرورة أو عند هذا نقول الضرورة قصوى، لكن عندما قد تكون هناك مسألة أو شيء. وأما الأصل هو أن يكون طواف الإفاضة في وقت يوم النحر وطواف الوداع في وقته وعندما يريد الخروج آخر عهده وبدء، هذا هو الأصل. والحجاج مما يعجب يعني له منهم أنهم يأتون قبل الحج بأكثر ويتنقلون في مكة المدينة، وهذا خير كونهم يستفيدون من الخير والصلاة في المسجدين، لكن الذي يؤخذ أنهم مع هذا الخير والفرس إذا جاءت أيام الحج تعجلوا فيها وترخص، ما ينبغي. الحج المبرور هو الذي كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الحج على النسك المعروف ولم يترخص في شيء، وإنما رخص للعجز للدهر من الزلف. الذي يريد الكمال لحج عليه أن يؤدي طواف الإفاضة في وقته، طواف الوداع في وقته. وأما من كان لديه كباط السن أو نساء أو ضعفاء فلا بأس، يعني لبعض هؤلاء. وأن ينوي بهذا طواف الإفاضة، فإذا خرج سقط عن طواف الوداع. قال بعض أهل العلم أيضا وله أن ينوي جمع بينه بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. وأما إذا نوى طواف الوداع ولم يقصد طواف الإفاضة فإنه لم يؤدي يعني هذا النسك، لأن الأدنى يعني يدخل في الأعلى. طواف الوداع واجب، طواف الإفاضة ركن، مثل الآن الصلاة الواجبة إذا دخل يشرع له أن يصلي ركعة، إذا دخل في الصلاة المقامة الواجبة فقد تركته، ولكن إذا صلى ركعة لا يقال أنها تجزئ عن الفريضة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين.